محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاعلم رحمني الله تعالى وإياك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نسأل الله جل وعلا علما نافعا ونتعوذ به من علم لا ينفع. فقال فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. الحديث رواه ابن عبد البر في جامع العلوم والحكم وذكره الألباني في الصحيحة برقم 1511. وكان صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا ذلك عمليا أيضا، فكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فكان يتعوذ صلوات الله وسلامه عليه من العلم الذي لا ينفع، وأمرنا أن ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وأن نستعيذ به من العلم الذي لا ينفع. قال ابن العربي عليه رحمة الله تعالى: واعلم أن أنفع العلوم علم التوحيد، وهو علم العقيدة، ومنه أي من علم التوحيد ومن علم العقيدة علم الأسماء والصفات، وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم، والباري سبحانه وتعالى أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم، ذكره في أحكام القرآن. وقال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى: والعلم النافع ما عرف العبد بربه، العلم النافع ما عرف العبد بربه ودل عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. قاله في فضل علم السلف على الخلق. وقال محمد الحمود النجدي في كتابه النهج الأسماء في معرفة أسماء الله الحسنى: ثم إن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أن يعبدوه دون أن يعرفوه، فلا بد من معرفتهم له سبحانه وتعالى ليحققوا الغاية المطلوبة منهم والحكمة من خلقهم. فلا بد من معرفته جل وعلا ليحققوا الغاية التي خلقوا من أجلها، وهي عبادته، وكيف يعبدوه وهم لا يعرفوه. فلا بد من معرفته لتحقيق الغاية المطلوبة من خلق الإنسان. يقول أيضا: والاشتغال بمعرفته سبحانه اشتغال العبد بما خلق له، وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله جل وعلا متواترة عليه وفضله عليه عظيم متوال من كل وجه، أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في فتاويه في الجزء الثاني في صفحة 16: الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي تصير إليه الحادثات فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم. الله سبحانه لما كان الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي تصير إليه الحادثات فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم. وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني في بيان أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله جل وعلا على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين، ما زال الكلام له، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله جل وعلا وأن يعرفوا تفسيرها، فيعظم الله جل وعلا حق عظمته. قال: ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل، يذهب لرجل يريد أن يتزوج ابنته أو يزوجه، أو أراد أن يزوجه ابنته أو يعامله، طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره. فالله جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه، أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها، وأولى أن نعرف ما يجوز لله جل وعلا وما لا يجوز. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 5: إن أولى ما يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلة وعلى طريق هذه السعادة دليلة، وذلك العلم النافع والعمل الصالح. إن أولى ما يتنافس فيه المتنافسون وأحرى ما يتسابقون به، وهو ما كان يسعد العبد في معاشه ومعاده، وهو العلم النافع والعمل الصالح، اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما، ولا نجاة له إلا بالتعلق بأسبابهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم، وهو مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم. العلم النافع والعمل الصالح، من رزقه فهو المرحوم، ومن حرمه فهو المحروم، وبهما يتميز البر والفاجر، والتقي من الغوي، والظالم من المظلوم. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا، لابد أن يكون العلم للعمل، فالعلم ينادي بالعمل، يقول: هيا بنا وإلا إيه؟ وإلا ارتح. ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد، علم أحكام أفعال الخلق. يبقى أشرف العلوم هو ما كان يتعلق بالله جل وعلا وما كان يتعلق بتوحيده، وأنفع العلوم هو علم الأحكام الذي يتعرف به كيف يعامل الخلق. ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته صلوات الله وسلامه عليه، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. فعلم التوحيد هو من أشرف العلوم، فالعقيدة هي التي تدرس فيها توحيد الله جل وعلا. أيضا الآن، ما معنى العقيدة؟ سندرس عقيدة. ما معنى العقيدة؟ العقيدة لغة، والعقيدة اصطلاحا أو شرعا. المعنى اللغوي للعقيدة: عقد من العقد، والعقد هو نقيض الحل، عقد الشيء أي ربطه، فهو ضد الحل، عقده يعقده عقدا، واعتقده اعتقد الشيء كعقده، وهذا من لسان العرب. ويقال عقد قلبه على الشيء أي لزمه، عقد قلبه على الشيء أي لزمه، واعتقد فلان الأمر أي صدقه، وعقد عليه قلبه وضميره. هذه العقيدة. يبقى العقيدة من ناحية اللغة هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، هو الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. فالعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل. والمعنى الشرعي للعقيدة الإيمان الذي لا يحتمل النقيض، الإيمان الذي لا يحتمل النقيض أي لا يوجد في القلب سواه، بحيث لا يجوز فرض شك وظن ووهم وجهل وخطأ ونسيان مع الاعتقاد. فهذا ضد إيه؟ ضد هذا. وهذا المعنى، وهو أن العقيدة هي الإيمان الذي لا يحتمل النقيض، هو الذي كان موجودا في العصور المفضلة الأولى، في العصور الثلاثة الأولى. تعريف الايه؟ العقيدة هي الإيمان الذي لا يحتمل النقيض. ثم أصبحت العقيدة بعد ذلك علما ولقبا على قضايا معينة عرفها العلماء اصطلاحا، هي العلم بالأحكام الشرعية العقيدية أو العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية ورد الشبهات وقوادح الأدلة. يبقى العلم العقيدة اصطلاحا هي العلم بالأحكام الشرعية العقدية. احنا الفقه كان العلم بالأحكام الشرعية ليه؟ أو معرفة الأحكام الشرعية العملية، لكن هذه العلم وليس المعرفة، العلم بالأحكام الشرعية العقيدية أو العقدية. منين؟ مكتسب من الأدلة اليقينية ورد الشبهات وقوادح الأدلة، كل هذا يدخل تحت علم العقيدة. طيب ما الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ التوحيد، معنى التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال، هذا هو علم التوحيد، إفراد الله جل وعلا في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. لكن العقيدة أشمل من ذلك، يدخل في العقيدة مع الإيمان بالله جل وعلا وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، يدخل الإيمان بالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والإيمان بالقدر. فالعقيدة يدخل فيها هذه الأمور التي ذكرناها من الإيمان بالكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والإيمان بالقدر بطريق المطابقة، ويدخل في علم التوحيد بطريق الاستلزام. إذا وحدت الله جل وعلا فلا بد أن تؤمن بما أخبرك به ربك جل وعلا من الكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر والقدر إلى غيره. فأيضا هذه العلوم تدخل تحت علم الإيه؟ تدخل تحت علم التوحيد بطريق الإيه؟ بطريق الاستلزام، ولكنها تحت علم العقيدة بطريق الإيه؟ المطابقة. أيضا يقال على علم العقيدة علم أصول الدين، وعلم أصول الدين عرفه العلماء أنه المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى التي تتحقق بها طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستسلام لأمره ونهيه. إذا هذه هي الآن تعريف أصول الدين، المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى التي بها تتحقق طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الاستسلام لأمره ونهيه. وأيضا استعمل العلماء لفظ السنة في اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة. وممن استعمل هذا اللفظ الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى في كتابه السنة، فقد ضمنه العقيدة الصحيحة الثابتة بنقل العدول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذا فعل ابنه عبد الله في كتابه السنة أيضا، ومن ذلك أيضا كتاب السنة لابن أبي عاصم. فالعلماء أيضا سموا اتباع العقيدة الصحيحة وقيدوها في كتب سموها أو وسموها بالسنة. أيضا سمى العلماء علم العقيدة بالفقه الأكبر، والفقه في اللغة معناه الفهم، وأضيف إلى الأكبر، أضيف الفقه إلى الأكبر هنا لإخراج الفقه الأصغر، ويقصدون به علم الحلال والحرام وعلم الفروع. وهذا الاصطلاح عرف في القرن الثاني الهجري، حيث سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كتابه الذي جمع فيه جملة من اعتقادات السلف الفقه الأكبر، سمى كتابه الفقه الأكبر، إشارة إلى أنه أعظم ما في الشريعة، ولا يتحقق هذا اللقب إلا على علم العقيدة. فعلى هذا فالعقيدة الصحيحة والفقه الأكبر وأصول الدين والتوحيد كلها ألفاظ لمسمى واحد، وهو العقيدة الإسلامية الحق. فأي كتاب هنقول كتاب توحيد، كتاب عقيدة، كتاب فقه أكبر، كتاب أصول الدين، كل هذا يعني العقيدة الإسلامية الحقة. لكن مما لا شك ينظر ما الذي يعتمد عليه هذا الكتاب، ما الذي يعتمد عليه هذا هذا الكتاب في عرضه للعقيدة أو في عرضه للتوحيد أو لأصول الدين. هل يعتمد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أم أنه يعتمد على المنطق والفلسفة وأهل الكلام وكلام أهل الكلام وإلى غير ذلك؟ فالعقيدة الصحيحة هي التي يكون منبعها من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. ثم لماذا ندرس العقيدة؟ لماذا ندرس العقيدة؟ ما هو المقصد والغاية من دراسة العقيدة؟ أهداف العقيدة الإسلامية. يقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى في كتابه نبذة عن العقيدة: أهداف العقيدة أي مقاصدها وغايتها المترتبة على التمسك بها، وهي كثيرة متنوعة. من أهداف دراسة العقيدة إخلاص النية والعبادة لله تعالى، لأنه جل وعلا الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده جل وعلا. يبقى من أهداف دراسة العقيدة إخلاص النية والعبادة لله جل وعلا. ثانيا تحرير الفكر والعقل من التخبط والفوضى الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة. فالإنسان باعتقاده العقيدة الحقة يتحرر عقله وفكره ويكون على قدم راسخة، لأن من خلا قلبه منها فهو إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فهو ملحد كافر، وإما أنه متخبط في ضلالات العقائد والخرافات. أيضا من أهداف دراسة العقيدة الإسلامية الراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه، فيرضى به ربا مدبرا حاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديل. أيضا رابعا من أهداف دراسة العقيدة الإسلامية سلامة القصد والعمل، سلامة القصد والعمل من الانحراف في عبادة الله تعالى أو في معاملة المخلوقين. أيضا لأن من أسس هذه العقيدة الإيمان بالرسل المتضمن لاتباع طريقتهم، وهي طريقة السلامة في القصد والعمل. أيضا من أهداف العقيدة الحزم والجد في الأمور، تعليم الإنسان الحزم والجد في الأمور بحيث لا يفوت فرصة للعمل الصالح إلا استغلها رجاء ثواب الله جل وعلا، ولا يرى موقع إثم إلا ابتعد عنه خوفا من عقاب الله جل وعلا. لأن من أسس هذه العقيدة الإيمان بالبعث والجزاء على الأعمال، وكما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الغاية، فقال صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن خير على ما يسعك واستعن بالله ولا تحزن، فإن أصابك شيء فقل، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذه العقيدة تعلمك الحزم والجد في الأمور والحرص على ألا تفوت فرصة تتقرب فيها إلى ربك جل وعلا رجاء الثواب وخوف العقاب. أيضا من أهداف العقيدة تكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في تثبيت دينها وتوطيد دعائمه غير مبالية بما يصيبها في سبيل الله. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فتكوين أمة قوية تبذل كل غال ورخيص في سبيل عقيدتها وفي سبيل دينها. سابعا من أهداف هذه العقيدة الوصول إلى سعادة الدنيا والآخرة بإصلاح الأفراد والجماعات، لأنه إذا صلح الفرد وصلحت الأفراد صلح المجتمع، ساعد الناس في حياتهم في الدنيا وساعدوا في آخرتهم أيضا. ثم يقول: هذه بعض أهداف العقيدة الإسلامية نرجو الله تعالى أن يحققها لنا ولجميع المسلمين، آمين. وأيضا في مقدمة شرح الواسطية بتحقيق علوي عبد القادر الثقاف يقول: أهمية العقيدة السلفية بين العقائد الأخرى، لما ندرس العقيدة السلفية؟ أهمية العقيدة السلفية تنبع من أهمية العقيدة نفسها وضرورة العمل الجاد الدؤوب لإعادة الناس إليها، وذلك لعدة أمور: أنه بها في هذه العقيدة تتوحد صفوف المسلمين والدعاة، بالعقيدة الحقة تتوحد صفوف المسلمين والدعاة، وعليها تجتمع كلمتهم وبدونها تتفكك، ذلك أنها عقيدة الكتاب والسنة والجيل الأول من الصحابة، وكل تجمع على غيرها مصيره الفشل والتفكك. كل تجمع على غير هذه العقيدة الصحيحة مصيره الفشل والتفكك. ثانيا، أن العقيدة السلفية تجعل المسلم يعظم نصوص الكتاب والسنة وتعصمه من رد معانيها، من رد معاني الكتاب والسنة أو التلاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى. ثالثا، أنها تربط المسلم بالسلف من الصحابة ومن تبعه، فتزيده عزة وإيمانا وافتخارا، فهم سادة الأولياء وأئمة الأتقياء، والأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسلم وصحح إسناده الشيخ أحمد شيخ. وأيضا كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من كان مسنا لابن أخذ عقيدة السلف لابن أخذ ما كان عليه الصحابة. يقول ابن عمر: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فليستن بمن قد مات، من كان متبعا فليتبع من قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا على الهدى المستقيم، والله رب الكعبة. أيضا من أهمية دراسة هذه العقيدة هو تميزها عن غيرها بوضوح، حيث أنها تتخذ الكتاب والسنة منطلقا في التصور والفهم بعيدا عن التأويل والتعطيل والتشبيه، وتنجي المتمسك بها من هلكة الخوض في ذات الله عز وجل ورد نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم تكسب صاحبها الرضا والاطمئنان لقدر الله عز وجل وتقدير عظم الله تبارك وتعالى، ولا تكلف العقل التفكير فيما لا طاقة له به من الغيبيات. فالعقيدة السلفية سهلة ميسرة

ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين. هذا من المحال أن يكون الصحابة رضي الله عنهم لم يقولوا في باب الإيمان بالله وباب أسمائه وصفاته بالحق المبين، هذا من المحال، لأن ضد ذلك إما عدم العلم وعدم القول، يعني هم يعني الجهل، وإما اعتقاد نقيض الحق، إما أنهم جهل بذلك، وإما أنهم على باطل في ذلك الأمر ويقولون خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. فأما الأول هو أنهم إما على عدم العلم، لأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث في هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده. يعني من في قلبه أدنى يعني إيمان ومن في عقله أدنى قدر من التفكير لابد أن يكون هذا الأمر هو شاغله الشاغل، وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، يعني ليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق من معرفتها بربها وخالقها جل وعلا، وهذا أمر معظوم بالإيه؟ بالفطرة. فكيف يتصور ذلك مع قيام المقتضى أن الصحابة رضي الله عنهم أنهم لم يتكلموا في ذلك أو لم يبحثوا في هذا الأمر أو لم يفهموا هذا الأمر؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله جل وعلا وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفل عن ذكر الله، فكيف يقع في أولئك أنهم لا يسألون عن ربهم وعن معبودهم جل وعلا؟ إذن لا بد وأن يكونوا قد علموا ما ينبغي اعتقاده، ولا بد وأن يكونوا قد بلغوا إيه؟ قد بلغوا ذلك. أما الأخرى وهي كونهم يعتقدون خلاف الحق فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم يقول: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين. لا يجوز أيضا أن يكون الخلف أعلم من السلف كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول: وإن كانت هذه العبارة قد صدرت من بعض العلماء فقد يعني بها معنى صحيحا، لكن هذا لم يقدر قدر السلف ولم يعرف الله جل وعلا ورسوله والمؤمنين معرفة إيه؟ معرفة صحيحة. ثم يقول: فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذى حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث دون فهم المعنى، أي من غير فقه، ظنوا أن السلف فهموا هذه النصوص أو قالوا هذه النصوص وآمنوا بها مجرد ألفاظ دون فهم، بمنزلة الأميين الذين قال الله جل وعلا فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويظنون أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع من المجاز وغرائب من اللغة. قال: فهذا الظن الفاسد أوجبت تلك المقالة التي قالوها. هذا الظن الفاسد أوجبت تلك المقالة. ما هي هذه المقالة الفاسدة؟ أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وأحكم وأحكم. فقال: فهذا الظن الفاسد أوقعهم في تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف، لأنهم قالوا أنهم إيه؟ قالوا ألفاظ أو آمنوا بألفاظ لا يعرفون معانيها، فقد كذبوا على طريقة السلف. وضلوا في تصويب طريقة الخلف لأنهم قالوا أنها أعلم وعلى السلف، وضلوا في تصويب طريقة الإيه؟ الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب اعتقادهم ذلك وهو أنه نظروا إلى النصوص وقرأوا أقوال، معنى كلام الشيخ عليه رحمه تعالى، وقرأوا أقوال المتفلسفة ووقع في قلوبهم التشبيه أو التعطيل، ناس تقاربوا تقدموا وتقاربوا، فلما اعتقد هؤلاء نفي صفات الله جل وعلا، وكان لابد للنصوص من معنى، لابد للنصوص الواردة في صفات الله جل وعلا من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، والسلف من ذلك بريء، يسمون أن طريقة السلف هي الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وسيأتي لذلك بإذن الله تعالى في الشرح في العقيدة التفصيل. اليؤمنون بظاهر اللفظ فقط دون أن يفهمون معناه. وهذا الكلام يقتضي أمورا عجيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كلاما لا يفهمه، وأن الصحابة رضي الله عنهم يقولون ويقرؤون كلاما لا يفهمونه، فظنوا هذا الظن الفاسد وكذبوا على السلف بذلك. فذهبوا يصرفون المعاني عن حقيقتها بنوع من التكلف بالتأويل والتعطيل وخلافه مما هو معلوم عنه، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي الذي اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهة. ثم قال: فلما ابتني أمرهم أو بني أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العام، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ في معرفة الله جل وعلا حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية أقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائرا على ذقن أو قارعا سن نادم. يقول: هذه هي آخر أمور بعد أن طاف البلاد، فلم يجد إلا واضعا كف حائر أو على ذقن أو قارع سن نادم. يعني معنى ذلك أنه ما استفاد من هذا الأمر شيئا. وقال بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ويقول أيضا بعضهم: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأقرأ ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ده قول الإمام الجويني عليه رحمة الله تعالى. قول الإمام الجويني، لأنه كان يعتقد طريقة الخلف، ويعني غاص في كلام المتكلمين، ثم بعد ذلك عاد في نهاية عمره إلى عقيدة إلى عقيدة السلف. يقول: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي عليه رحمة الله. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، أي في الكلام وفي الفلسفة، والآن إن لم يتباركني ربي برحمته فالويل لفلان. ولم يريد أن يذكر الاسم المتنام. وها أنا أموت على عقيدة أمي، على عقيدة عجائز نيسابور كما قال. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، أي الذين تركوا عقيدة السلف وتزيوا بالكلام. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله جل وعلا وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر. ثم يقول: فكيف يكون هؤلاء المحجوبون فكيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله جل وعلا من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم يقول كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله جل وعلا وإحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله جل وعلا من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. يقول إنما قدمت هذه المقدمة عليه رحمة الله تعالى لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وفي غيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله جل وعلا وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله جل وعلا ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. يقول وليس غرضي واحدا معينا، إنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء، يصف نوع المتكلمين الحيارة ويصف نوع السلف الصالح رضي الله عنهم الذين اتبعوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول أيضا في موضع آخر عليه رحمة الله تعالى في الجزء 18، يقول المقصود هنا أن جعل القرآن إماما يؤتم به في أصول الدين وفروعه هو دين الإسلام وهو طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين، ولهذا صنف الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كتابه في الرد على الزناتقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن أو شككت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول لا إلى رأي أحد ولا معقوله ولا قياسه. ويقول في موضع آخر في الجزء 2 صفحة 18، قيل لابن عباس بما عرفت ربك؟ فقال رضي الله عنه من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس خارجا عن المنهاج ضاعنا في الإعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه ووصفته بما وصف به نفسه. فأخبر رضي الله عنه عن معرفة القلب حصلت بتعريف الله جل وعلا له وهو نور الإيمان، أو بتعريف الله جل وعلا وهو نور الإيمان، وأنه وصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه بكلامه وهو نور القرآن، فاجتمع له نور الإيمان ونور القرآن. فيقول لما سئل بما عرفت ربك فقال من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس خارجا عن المنهاج ضاعنا في الاعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه ووصفته بما وصف به نفسه. قال الأوزاعي عليه رحمة الله تعالى والتابعون متوافرون، نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفات. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث، لا تتجاوز عن القرآن والحديث. وقال الشافعي عليه رحمة الله تعالى في خطبته في الرسالة كتابه الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به الواصفون أو فوق ما يصف به خلقه. الحمد لله الذي هو خلقه. وقال مالك عندما سئل عن الاستواء عليه رحمة الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكان يكره ما أحدث من الكلام، ما أحدث من الكلام في الاعتقاد أو في أسماء الله جل وعلا وفي صفات. وروي عنه وعن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة: من طلب الدين بالكلام تزندق، من طلب الدين بالكلام تزندق، أصبح زنديق، أصبح كافرا مرتدا. وقال الشافعي عليه رحمة الله تعالى: حكم في أهل الكلام أي الذين يطلبون الدين بالكلام ويسمون علم التوحيد علم الايه؟ علم الكلام. يقول: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما كنت أظنه، ما كنت أظن أن مسلما إيه؟ يقول ذلك. ولأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله جل وعلا خير له من أن يبتلى بالكلام، أن يكون في إيه؟ في بطون الإيه؟ المتكلمين، وأن يتعلم توحيد ربه جل وعلا بالكلام. وقال أحمد أيضا عليه رحمة الله تعالى: علماء الكلام زنادقة، علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد من الكلام فأفلح. وأيضا ذكر أصحاب أبي حنيفة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن ينطق في الله بشيء من رأيه، ولكنه يصفه بما وصف به نفسه. وقال أبو حنيفة أيضا: أتانا من خراسان ضيفان كلاهما ضالان، الجهمية والمشبه، المعطلة والمشبه، دخلوا في الدين بالكلام. فهذا ذم من الأئمة لكل من يتكلم في صفات الرب جل وعلا بغير ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذين يجعلون الكتاب والسنة لا يفيد علما ويقدمون رأيهم على ذلك مع فساده من وجوه كثير. فنجد أن السبيل لدراسة عقيدة الإسلام هو الكتاب والسنة، مع هذا القيد بفهم سلف الأم، لأن أيضا الخلف يقولون أن مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة، ولكن يفهمه على أصول المتكلمين، يفهمه على أصول الإيه؟ على أصول المتكلمين، لا بفهم السلف الإيه؟ الصالح. وأيضا قبل أن نبدأ في العقيدة الواسطية، فتكلمنا في المرة السابقة عن سبب تسميتها بالعقيدة الواسطية، تكلمنا في أقول له ماذا سميت هذه العقيدة بالعقيدة الواسطية. هو شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى يجيب عن ذلك، يقول: قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي. الواسطي نحن قلنا واسط دي إيه؟ قرية في العراق، في جنوب الإيه؟ في جنوب العراق، من أصحاب الشافعي. هذا الرجل الذي يقال رضي الدين قدم علينا حاجا، يقوله شيخ الإسلام، وكان من أهل الخير والدين، وشكى من الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التقر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيتي، فاستعفيت من ذلك، طلبت منه أن يعافيني من ذلك، وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها لي. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. ويعني الآن نتكلم عن ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى من شرح العقيدة الوسطية بتحقيق علوي عبد القادر السقار. نسبه ومولده، نسبه ومولده عليه رحمة الله تعالى. يقول: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني. أما عن لقب تيمية لما سمي ابن تيمية، فقد قيل إن جده الخامسة محمد ابن الخضر حج على ضرب تيماء، يعني مرة في أثناء حجه عليه على ضرب تيماء، فرأى هناك طفلة، فلما رجع بعد أن عاد من الايه من الحج وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية نسبة إلى تيماء أو تيماء، بلدة بالقرب من تبوك، تيماء معروفة، فبلدة بالقرب من إيه؟ من تبوك. فهو ذاهب إلى الحج وجد بنتا صغيرة في هذه البلدة، فلما عاد يعني كأنه يعني دار بخلده، وكانت امرأته حاملا، دار بخلده أنه يرزق إيه؟ يرزق ببنت، فلما عاد وجد امرأته ولدت بنت، فقال يا تيمية فنسب إلى ذلك. وقال ابن النجار ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسميه تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف به، يعني جده كان أمه بتسميه تيمية فنسب إليه إلى ذلك وعرف به. ولد عليه رحمة الله تعالى يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 661 هجرية، سنة 661 هجرية بحران من أرض الشام، ويلقب بشيخ الإسلام فقي الدين، ويكنى بأبي العباس، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني عليه رحمة الله. إيه معنى شيخ الإسلام؟ يلقب بشيخ الإسلام. قيل في معنى شيخ الإسلام وجوه ذكرها، أفضلها أن يقال شيخ في الإسلام قد شاب. إيه معنى شيخ الإسلام؟ أي شيخ في الإسلام قد شاب وانفرد بذلك عمن مضى من الأتراب، وحصل على الوعد المبشر بالسلامة أنه من شاب شيبة في الإسلام فهي له نور يوم القيامة. يبقى عرف شيخ الإسلام أنه إيه؟ شيخ في الإسلام قد شاب وانفرد عمن مضى من الأتراب، يعني عن أقرابه وعن أقرانه، يعني ضعن في السن. شيخ في الإسلام قد إيه؟ قد شاب وانفرد بذلك عمن مضى من الأتراب، وحصل على الوعد المبشر بالسلامة، يعني شاب شيبة في الإسلام فهي له نور يوم. ومنه أي من أيضا ومنها من هو في عرف العوام، أي من تعريفات شيخ الإسلام ما هو في عرف العوام أنه العدة أو مفزعهم إليه بعض الله جل وعلا في كل شدة، يبقى هو العدة أو مفزعهم إليه بعض الله جل وعلا في كل شدة. ومنها أي من معاني شيخ الإسلام أنه شيخ الإسلام بسلوك طريقة أهله، طريقة إيه؟ سلك طريقة أهل الإسلام، قد سلم من شر الشباب وجهله فهو على السنة في فرضه ونفله. وقد استعملت هذه التسمية في القديم، استعملها الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما، فيعني استعملها إيه؟ الأئمة عليه رحمة الله. أيضا تلاميذ شيخ الإسلام، أنا أقول كلام مختصر من ترجمة الشيخ، كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وما زال مدرسة عريقة تتلمذ فيها في عصره كثير من العلماء، ولا يزال يتتلمذ عليها إلى يومنا هذا عبر مؤلفاته الجم الغفير. من أشهر من تتلمذ على يده شمس الدين ابن عبد الهادي المتوفي سنة 744، شمس الدين الذهبي، إمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى من تلامذة ابن تيمية، شمس الدين ابن القيم أيضا من تلامذة ابن تيمية، شمس الدين ابن مفلح، عماد الدين ابن كثير صاحب له التفسير الشهير، كل هؤلاء من تلامذة شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. مذهبه نشأ حنبليا، ثم كان منه ما قال عنه الذهبي عليه رحمة الله تعالى، وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين، قيل أنه أصبح مجتهدا مطلقا، ليس مجتهدا، أصبح مجتهدا مطلقا، بل بما قام الدليل عليه عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهاب وجسر هو عليه. ويقول أيضا عن مصنفاته الذهبي، يقول جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه فوجدته 1000 مصنف، ثم رأيت له أيضا مصنفات أخرى، 1000 مصنف ورأيت له إيه؟ مصنفات أخرى. أيضا صفاته الخلقية والخلقية، أي صفات خلقه وصفات خلقه رحمه الله تعالى. أما صفاته الخلقية فقد كان كريما مجبولا عليه، مجبولا على الكرم لا يتصنعه، وكان شجاعا زاهدا في الدنيا لا يتعلق منها بشيء، وكان يترك كثيرا من المباحات خشية الوقوع في المحرمات. أما صفاته الخلقية، صفات خلقته رحمه الله تعالى، فقد كان أبيض اللون، أسود شعر الرأس واللحية، قليل الشيب، شعره إلى شحمتي أذنيه، أي تأسيا بالإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، عيناه لسانان ناطقان، ربعة من الرجال، يعني لا قصير ولا طويل، بعيد ما بين المنكبين، منكبيه إيه؟ عريضين، جهوري الصوت، فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة لكنه يقهرها بالحلم رحمه الله تعالى. جهاده، جاهد رحمه الله تعالى بلسانه وقلمه ويده، وحارب التتار وحارب المسلمين ضدهم، وتقدم الصفوف في واقعة شقحب سنة 702 هجرية، وصمد ضدهم في يوم مرج الصفر، ودخل على ملك التتار قاذان وكلمه كلاما أثار دهشة الحاضرين لجرأته، كما هدد سلطان مصر لما كاد يسلم بلاد التتار أو بلاد المسلمين للتتار، فدخل على ملك التتار وكلمه كلاما أثار دهشة الحاضرين لجرأته، وأيضا هدد سلطان مصر لما كاد يسلم بلاده للتتار. ثناء العلماء عليه، عليه رحمة الله تعالى، فقد أثنى على شيخ الإسلام أعداؤه وأقرانه قبل أصدقائه وتلامذته، حتى عد ابن ناصر الدين الدمشقي أكثر من 80 عالما من معاصري أثنى عليه، وأفرد لذلك كتابه الشهير الرد الوافي، الرد الايه؟ الرد الوافي، الرد فيه على محمد بن محمد العجمي الشهير بالعلاء البخاري، المتوفى أو المتوفي سنة 841 هجرية، زعم أن ابن تيمية شيخ الإسلام، أو قال في كتابه أن من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر عليه والله ما يستحق، فرد عليه وجاب أقوال علماء عصره في أكثر من 80 عالما من علماء عصره. يقول شمس الدين الذهبي في سير أعلام النبلاء عن ابن تيمية، يقول عليه رحمه الله تعالى: هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوتي. الذهبي يقول: هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوتي، فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت، إني ما رأيت بعيني مثله، ولا هو رأى أو ما رأى هو مثل نفسه في العلم، يعني هو ما رأى مثله في الإيه؟ في العلم، ولا هو رأى مثل إيه؟ نفسه في العلم. وقال في موضع آخر: قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ، وهو دون البلوغ، قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ، برع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وله نحو العشرين، وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنفات الكبار التي صارت بها الركبان، ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 كراس وأكثر، وفسر كتاب الله تعالى مدة سنتين من صدره في أيام الجمعة، أي كأنه إيه؟ يخطب الجمعة، فسر فيه القرآن من إيه؟ من صدره، وكان يتوقد ذكاء، وسماعاته من الحديث كثيرة، وشيوخه أكثر من 200 شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه، وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير، وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا، ويدري جملة صالحة من اللغة، وعربيته قوية جدا، ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب، وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعوت، وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم المثل، وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس. ده كلام الذهبي عليه رحمة الله تعالى عنه في سير أعلام النبلاء. يقول عنه أيضا ابن دقيق العيد القشيري المالكي الشافعي، قال عنه: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع منها ما يريد. يقول أبو الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال عليه رحمة الله تعالى، يقول عنه: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. ويقول ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى صاحب فتح الباري، يقول عنه: ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية، وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة، وفتاويه فيهم لا تدخل تحت حصر. وقال أيضا: لو لم يكن للشيخ فقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ أو إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى صاحب التصانيف السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف، لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. فكيف وقد شهد له بالتقدم في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. كثير تكلم عليها، نختار بعض أهل العلم فقط. الافتراءات عليه، قد كثرت الافتراءات على شيخ الإسلام من أعدائه المعاصرين من الصوفية وأهل الكلام والمبتدعة ومن بعد عصره أيضا إلى يومنا هذا يفترون على تيمية ويطلبون القبض عليه حيا أو ميتا. ولكن أعجب هذه الافتراءات والتي افتكى عليها المبتدع الخصوم افتراء ابن بطوطة الرحال في كتابه المشهور والمعروف برحلة ابن بطوطة المسمى تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. قال عليه من الله ما يستحق: وصلت يوم الخميس 9 من شهر رمضان المعظم 26 إلى مدينة دمشق الشام إلى أن قال. وكان بدمشق من كبار فقهاء الحنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشام يتكلم في الفنون، إلا أن في عقله شيئا، هكذا يصل إن ابن تيمية في عقله شيئا. وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظهم على المنبر إلى أن قال: فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على المنبر ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل درجة من على المنبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعارضه فريق مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به، فقام العامة إلى الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضربا كثيرا حتى سقطت عمامته، إلى آخر كذبه وافتراءه. هذا كلامه وهذا افتراءه. لذا لما أورد هذا الكلام الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه للقصيدة النونية أعقبه بقوله: وغوثاه بالله من هذا الكذب الذي لم يخف الله كاذبه ولم يستحي مفتري. وفي الحديث: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ويقول المحقق الكتاب علوي عبد القادر الثقاف: ووضوح هذا الكذب أظهر من أن يحتاج إلى الإطناب، والله حسيب هذا المفتري الكذاب. فإنه ذكر أنه دخل دمشق في 9 من رمضان 726 هجري، وشيخ الإسلام ابن تيمية إذ ذاك قد كان حديثا في القلعة، يعني هذا وأرخ المؤرخون ذلك ووضعوه حتى يبينوا كذب هذا المفتري. فانظر إلى هذا المفتري يذكر أنه حضره وهو يعظ الناس على منبر الجامع. فيا ليت شعري هل انتقل منبر الجامع إلى داخل قلعة دمشق في سجنه يعني. والحال أن الشيخ رحمه الله تعالى لما دخل القلعة المذكورة في التاريخ المذكور لم يخرج منها إلا على النحش عليه رحمة الله تعالى، كما ذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير ذلك في تاريخه أيضا. ومما يدل على أن ابن بطوطة كثير الكذب ذكر حكايات كثيرة فيها كذب، حتى كذبه ابن خلدون وقال أنه يروي أشياء وسماعات كثيرة تناجى الناس بتكذيبه. محنة ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ووفاته، كان خصوم ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كثير من المحن هم قضاته، خصومهم الذين يقاضونه من الفقهاء الذين كبر عليهم مخالفته لهم في فتاويهم وآرائهم من الصوفية وأهل الكلام. قد سجن عدة مرات عليه رحمة الله تعالى، وكان آخرها أنه اعتقل وسجن في عام 1926 هجرية، وظل في سجنه سنتين وأشهر، ومات فيه ليلة 22 من ذي القعدة، وشهد جنازته من الخلائق ما لا يحصره عد، وكانت مثلا واضحا لقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم شهود الجنائز، أو يوم الايه؟ يوم الجنة. وهكذا مات بعد حياة حافلة بالدعوة والجهاد والتدريس والفتوى والتأليف والمناظرة والدفاع عن منهج السلف، ولم يتزوج ولم يتسرع ولم يخلف مالا عليه رحمة الله. رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نبقى أيضا أن تكلم ترجمة موجزة عن الشيخ محمد خليل هراس عليه رحمة الله تعالى، الشارح للعقيدة الواسطية التي سنقوم بتدريسها. نعم، بطوطة ده لا غير آية غير ابن بطوطة ده صاحب الرحلات وكذا، الرحالة الشهير. ترجمة موجزة للشيخ محمد خليل هراس عليه رحمة الله تعالى، والعلامة السلفي المحقق محمد خليل هراس من محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية. ولد بطنطا عام 1916 ميلادي، وتخرج من الأزهر في الأربعينات من كلية أصول الدين، وحاز على الشهادة العالمية العالية دكتوراه الآن في التوحيد والمنطق. عمل أستاذا بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر، أعير إلى المملكة العربية السعودية، ودرس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ثم أعير مرة أخرى وأصبح رئيسا لشعبة العقيدة في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة سابقا جامعة أم القرى حاليا بمكة المكرمة. عاد إلى مصر وشغل منصب رئيس نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة النبوية، ثم الرئيس العام لها بالقاهرة. وفي عام 1973 قبل وفاته بسنتين اشترك مع الدكتور عبد الفتاح سلامة في تأسيس جماعة الدعوة الإسلامية في محافظة الغربية، وكان أول رئيس لها. توفي عليه رحمة الله تعالى في عام 1975 ميلادية عن عمر يناهز 60. كان رحمه الله تعالى سلفي المعتقد، هذا الكتاب يشهد له بذلك وغيره، شديدا في الحق قويا في الحجة والبيان، أفنى حياته في التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. له مؤلفات عدة، منها تحقيق كتاب المغني لابن قدام، وتحقيق وتعليق على كتاب التوحيد لابن خزيمة، وتحقيق وتعليق على كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، وتحقيق ونقد لكتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، وتحقيق وتعليق على كتاب السيرة النبوية لابن هشام، وشرح القصيدة النونية لابن القيم في مجلدين، وتأليف كتاب ابن تيمية ونقده لمسالك المتكلمين في مسائل الإلهيات، شرح أيضا العقيدة الوصفية لابن تيمية في، وهذا هو الكتاب الذي سنشرحه بإذن الله تعالى أو نقرأه ونتدارسه. بقى قبل أن ندخل على الكتاب مقدمة شارح العقيدة الوصفية محمد خليل هراس عليه رحمة الله تعالى. يقول في مقدمته للشرح: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواصفية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر، فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله جل وعلا أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. آمين. يبدأ الآن في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، بشرح الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى. احنا قلنا أن المطلوب هو مع فهم الشرح هو حفظ المتن، هو حفظ الايه؟ هو حفظ المتن، فكلما أخذت متنا وفهمته احفظه، ثم بعد ذلك راجعه مع الذي بعده وهكذا، فستجد القدر الذي يؤخذ في المرة من المتن قليل والشرح مستفيد كثير، فلن يصعب عليك أن تحفظ في كل مرة ما أخذت. لكن لو تركت فترة ثم كثر الكمية فسيصعب عليك الايه؟ يصعب عليك الحفظ بعد ذلك. فالقليل الدائم خير من الكثير الايه؟ المقل. يقول الشيخ الرحمن الرحيم آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، يبتدي الايه؟ هذه خطبته فشرح الخطبة. يقول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور وللتبرك بالابتداء بها؟ والمختار القول الثاني. البسملة اختلف العلماء فيها، هل هي آية من كل سورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها السورة أو أنها آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور وللتبرك بها؟ يقول هو يرجح القول الثاني، أنها آية مستقلة وليست آية من كل سور، وأنها أنزلت للفصل بين الايه؟ بين السور وللتبرك ايه؟ وللتبرك به. قبل أن نتكلم عن البسملة، الأول ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز بكتاب الله جل وعلا، حيث جاءت في ابتداء كل سورة ما عدا سورة براء، كل سورة كتاب الله جل وعلا تبتدئ بالبسملة عدا سورة براءة. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يبدأ بها في مكاتبات للملوك والأمراء، يقول عليه السلام عندما بعث إلى قيصر ملك الروم في حديث طويل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، أي التابعين أو الفلاحين. يا أهل الكتاب، وكتب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل. أشاهد من ذلك أن ابن تيمية عليه السلام كان يكتب كتاب بالبس ابتداء كل سورة، لكن الحديث الذي فيه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فهو حديث ضعيف جدا، هو حديث ضعيف إيه جدا. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، حديث ضعيف جدا، خرجه الألباني في الإرواء الحديث الأول. وأيضا حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد فهو أجزم، وهو أيضا حديث ضعيف، وهو أيضا خرجه الألباني وتكلم عليه أو تكلم عليه في الإرواء الحديث الثاني. يبقى الشيخ بدأ بالبسملة لماذا؟ اقتداء بالكتاب وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اقتداء بالكتاب وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاصة ما ذكر. طيب، اختلف العلماء في البسملة، هل البسملة آية من كل سورة أم أنها آية منفصلة؟ رجح الشيخ هنا أنها آية إيه؟ آية منفصلة، لكن هناك حديث صحيح. والعلماء في الحقيقة اختلفوا في البسملة، هل هي آية من الفاتحة فقط، هل هي آية من كل سورة أو ليست بآية أو ليست من القرآن، يعني هذا الخلاف إيه؟ قال كما ذكره الشوكاني في النيل، ثبت في حديث صحيح أن البسملة آية من الفاتحة، أخرجه الدارقطني والبيهقي والديلمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، قرأتم الفاتحة يعني فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها. هذا نص على أن بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آيات الايه؟ آيات الفاتحة. هذا الحديث ذكره الألباني في الصحيحة حديث 1183، وقال هذا إسناد صحيح مرفوعا وموقوفا، ونقل الشوكاني أيضا في النيل في الجزء الثاني صفحة 226 عن الحافظ ابن حجر قال هذا الإسناد رجاله ثقات وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه وأعله ابن القطان بتردد نوح المذكور نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة تردد فيه نوح هذا فرفعه تارة ووقفه أخرى وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالا لكن يقول ابن حجر لكن متابعة نوح هذا تقويه يعني كأن ابن حجر ها يقول أن هذا الحديث رواته هو إيه؟ ثقات صححه غير واحد من الأئمة وصححه وقفه على إيه؟ على رفعه لكن قال الألباني أن رفع الحديث لا يعله رفع الحديث لا إيه؟ لا يعله وإن كان الحديث موقوفا فالقول بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة هذا أمر لا مجال فيه إيه؟ الاجتهاد ولا للعقل فإن كان كذلك فيكون له حكم الرفع إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول الشوكاني واعلم احنا ذكرنا أن العلماء اختلفوا هل البسملة آية من القرآن أو ليست من القرآن قد منكر البسملة يكفر مثبت البسملة يكفر ما اختلف هل هي من القرآن أم إيه؟ أم لا فمن قال أنها من القرآن فهل منكرها يكفر عنده لأنه أنكر شيئا من القرآن ومن قال أنها ليست من القرآن هل مثبتها يكفر عنده لأنه أثبت شيئا ليس من القرآن وأضافه إلى القرآن يقول الشوكاني واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفى لاختلاف العلماء فيها بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع من أثبت حرفا في القرآن أو رفع حرفا أو نفى حرفا من القرآن فإنه يكفر بالإيه؟ بالإجماع لكن إثبات البسملة أنها قرآن أو غير قرآن لا يكفر لا مثبتها ولا إيه؟ ولا نافيها لاختلاف العلماء إيه؟ لاختلاف العلماء فيها ولا خلاف أيضا أنها آية في أثناء سورة النمل ولا خلاف أيضا في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف لا خلاف أنها إيه؟ مثبتة وأن الصحابة رضي الله عنهم إيه؟ أثبتوها إلا في أول سورة التوبة وأما التلاوة أنه إيه يتلو بسم الله الرحمن الرحيم مع الآية فلا خلاف بين القراء السبعة ها في أول الفاتحة وفي أول كل سورة إذا ابتدأ بها القارئ لا خلاف بين القراء السبعة أنه يقرأ البسملة ها في أول كل إيه في أول كل سورة إذا ابتدأ بها ما خلا سورة التوبة ما عدا سورة التوبة وأما في أوائل السور مع الوصل يعني لو بقرأ سورة بعدين حيوصل بعدها إيه؟ سورة تانية هل يقرأ البسملة أم لا فأثبتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي من القراء في أول كل سورة إلا أول سورة التوبة وحذفها أبو عمرو وورش وابن إيه؟ وابنها وأيضا يقول الشوكاني بعد أن ذكر كلام ابن القيم في الهدي في البسملة يجهر بها أو يصر بها فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما يجهر بها يقول الشوكاني وهذه المسألة طويلة الذيل وقد أفردها جماعة من أكبر العلماء بتصانيف مستقلة وأكثر ما في المقام أكثر ما في المقام لاختلاف في مستحب أو مسنون مثال في الجهر أو ليه أو الإسراف لاختلاف في مستحب أو مسنون فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع أنك تسر أو تجهر فالإصرار أو الجهر في الصلاة سنة بالإيه؟ بالإجماع لا يقدح فيها فلا يهونونك أو يعني لا يشدك تعظيم جماعة من العلماء لشأن هذه المسألة والخلاف فيها ولقد بالغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد حتى عد هذه المسألة مسائل إيه؟ الاعتقاد لذلك أنا ذكرته يعني قال ان يقول ما دخل هذا التحقيق الايه الفقهي في هذا بعضهم عدها من ايه من مسائل الاعتقاد فلا تغتر بايه بذلك ثم يقول اختلف العلماء في البسمله فكما إيه؟ كما ذكر انها ايه من كل سوره او انها ايه مفصله نزلت للايه للفصل بين السور وقد حقق الشيخ احمد شاكر عليه رحمه الله تعالى هذه المساله في شرحه للترمذي أو لسنن الترمذي ورجح أنها آية من كل سورة خلص إلى أن البسملة آية من كل سورة، سورة إيه؟ سورة براءة. حرر هذه المسألة الشيخ أحمد شاكر في الجامع الصحيح للإيه؟ للترمذي. نعم، هي آية في سورة النمل، تتكلم على من أثبتها أو من نفاها في أوائل السور عدا سورة براءة. أيوة نعم نعم، من ذكر ذكر قرأ هذا أنه بالإجماع أنها سورة من أنها آية من أو بعض آية من سورة الإيه؟ من سورة النمل. طيب، ثم قال الشيخ هنا والباء في بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم للاستعانة. الباء حرف من حروف الإيه؟ الجر. لها 14 معنى، لها 14 إيه؟ 14 معنى، منها أنها تأتي للإلساق، تأتي للاستعانة، تأتي للسببية، للمصاحبة، للظرفية، للمقابلة، للتبعيد، للقسم، للغاية، للتوكيد. يعني ذكر ذلك ابن هشام الأنصاري في كتابه مغني اللبيب، أن لحرف الباء أو الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر إيه؟ معنى، منهم معنى لا يكاد يفارقها أو لا يفارقها، وهو الإلساق. ها؟ يعني تقول أمسكت بزيد، أمسكت بإيه؟ بزيد، يعني التصقت يدك بيده، بيد زيد، بثوبه، بيده، ببدنه، للإلساق. والذي نحن فيه الاستعانة، تستخدم لإيه؟ للاستعانة، وهي الداخلة على آية الفعل. نحو كتبت بالقلم أو نجرت بالقدوم، كتبت بالقلم، يبقى هي داخلة على آية الفعل، على آلة الكتابة، أي تستعين على الكتابة بالقلم. فالباء هنا للإيه؟ للاستعانة. أو نجرت بالقدوم، تستعين على النجر هذا بالإيه؟ بالقدوم. وقيل ومنه البسملة، لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بالإيه، لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بالإيه؟ إلا بالبسملة. فالباء هنا في البسملة للإيه؟ للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، والقولان متقاربا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم إيه؟ لابد أن يكون فيه محذوف، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ، يعني بسم الله أبتدئ، أو أبتدئ بسم الله. فلا بد أن يكون هنا إيه؟ محذوف قدره بعضهم فعلا، يعني أبدأ أو أستعين بسم الله، قدره بعضهم إيه؟ فعلا، يعني أبدأ أو أستعين بسم الله، وقدره بعضهم اسما أو استعانتي ها بسم الله، أو ابتدائي بسم الله. وبكل ورد في القرآن، هاي بالمتعلق الإيه؟ المحذوف ده ها، أتى فعل وأتى اسم في القرآن. قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي، يعني اقرأ باسم الله، يبقى المحذوف هنا ايه؟ فعل مقدم، فعل ايه؟ مقدم، اقرأ. واتى كذلك باسم الله مجريها، مجريها اسم مؤخر، يبقى ايه؟ المقدر اسم جائز، وفعل ايه؟ جائز، مقدم جائز، مؤخر ايه؟ مؤخر جائز. يقول ويحسن جعل المقدر متأخرا، يحسن جعل المقدر ايه؟ متأخر، يعني بسم الله أقرأ ها، ولأن الاسم أحق بالتقديم. فقلنا في البسملة في متعلقها محذوف مقدر، جزاك الله خير. وأحسن ما يقال في ذلك، يقول ابن عثيمين في كتابه شرح الوصية، أنها متعلقة بالمحذوف أو بفعل محذوف متأخر، متعلقة بفعل محذوف متأخر. قل بسم الله مناسب للمقام، فإذا قدمتها بين يدي الأكل قلت بسم الله أكل، قدمتها بين يدي القراءة بسم الله أقرأ، الكتابة بسم الله أكتب، يبقى إذن هي متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. إذا قدمتها بين يدي الأكل قلنا إيه؟ بسم الله أكل، ونقدره فعلا ها، ممكن تقول بسم الله أكلي بتقدره اسم، لا نقدره إيه؟ فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال لا الأسماء، تقدره فعلا وتقدره متأخرا أيضا لا مقدمة، لا تقول أكل بسم الله لكن تقول بسم الله إيه؟ بسم الله أكل، لفائدتين. الأولى الحصر، لما تقول بسم الله أكل معناها لا أكل إلا بسم الله، لما تقول بسم الله أكل أي لا أكل إلا إيه؟ يعني معنى ذلك أنك حصرت الأكل لا يكون إلا إيه؟ بسم الله عز وجل. ثانيا تيمنا بالبداء بإيه؟ بسم الله جل وعلا. يقول ونقدره خاصا، يعني تقدره خاصا أي تخصص الفعل الذي ستفعله، بسم الله أكتب، بسم الله أقرأ، بسم الله إيه؟ آكل. لا تقول بسم الله أبدأ. فبسم الله أبدأ هذه عامة، فلا تدل على تعيين المقصود. لكن لو قلت بسم الله أقرأ فقد خصصت وعينت الايه المقصود، والخاص أدل على المعنى من الايه من العام. يبقى إذن هي متعلقة بمحذوف مقدر، والأفضل أن يكون فعل، والأفضل أن يكون ايه متأخر، والأفضل أن يكون ايه أخص وليس عام. يبقى لو كنت أنت خارج بسم الله أخرج، أنا يعني حتأتي في موضوع، يبقى بسم الله أبتدئ هذا الايه الموضوع، يبقى مقدرة على هذا الايه على هذا النمط. نكتفي بهذا القدر، احنا اتكلمنا فقط على ايه بسم الله الرحمن الرحيم لغاية لما تكلم الشيخ، هتكلم على بقى اشتقاق الايه اشتقاق الاسم، هل الاسم مشتق مما يشتق الاسم، تكلم عليه بإذن الله تعالى في المرة الايه القادمة. وغدا بإذن الله تعالى هنبتدي ايضا درس الفقه الساعة السادسة في مسجد أنصار السنة ايه هناك، وبعد المغرب ايضا سيكون ايه درس الحديث، واليوم بعد المغرب ان شاء الله درس الايه اللغة العربية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. أيها الأخ الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في